يقول السائل: هل يجوز أن أحول صلاة الفريضة إلى صلاة النافلة؟ نعم، يجوز أن تحول الفريضة إلى نافلة لأسباب، يعني لا يكون تحولها بدون مبرر، كان يكون المرء دخل مثلا في فريضة منفرد فأحس بدخول جماعة، فما ينبغي أن يقطعها وهي فريضة فحولها إلى نافلة بالنية، ثم إن شاء قطعها وإن شاء أتمها خفيفة. ومثل هذا مثلا لو صلى خلف إمام يشك في صحة صلاته فهو لا يطمئن إلى صلاة مع هذا الرجل، فحولها إلى نافلة ليؤدي الفريضة مع غيره ممن يثق به، وهكذا. ويسأل عن السويق، والسويق هو البر أو الشعير المحموس بالنار ثم يجعل دقيقا، يطحن فيكون دقيقا فيكون جاهز للأكل بدون طبخ، يعني طعام سهل ومؤونته بسيطة، يكون من المسافر المخف ومع الإنسان ومع السجين ومع كذا، يكون مع هذا ينوكه بشيء من الماء ويأكله ويكفيه غذاء. يقول السائل: من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هل أخت زوجتي أكون لها في هذه الحالة محرم؟ لا، لا تكون لها محرم ولا تحل لك وزوجتك معك في عصمتك، أختها في عصمتك، هذه من المحرمات، حرمة مؤقتة، حرمة غير مؤبدة. فيه المحرمات نوعان: حرمة مؤبدة كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وزوجة الأب وبنت الزوجة وأم الزوجة، هذه حرمة مؤبدة. والجمع بين أخت الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة، هذه حرمة غير مؤبدة، يعني حرمة ما دامت زوجتك عندك في عصمتك ما يحل أن تتزوج أختها وهي تحتجب عنك، لست محرما لها. فلو طلقت زوجتك أو ماتت عنك مثلا لك أن تتزوج أختها، ولك أن تتزوج بنت أخيها، ولك أن تتزوج بنت أختها، هذه التي تسمى حرمة غير مؤبدة، يعني حرمة جمع، الجمع بين الأخت وأختها وبين الأخت وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يقول السائل: ما حكم الشراء من المحلات التي داخل الحرم المسجد؟ وهل نقول لمن يشتري ويبيع: لا أربح الله تجارتك؟ إذا كان داخل المسجد نعم فيقال له ذلك، أما إذا كان خارج المسجد بجوار المسجد أو الرحبة التي حول المسجد وليست في حكمه فلا بأس بالبيع والشراء فيها. يقول السائل: ما هو الدرع وما الفرق بينه وبين الترس؟ الدرع يلبس لباس من حديد منضود حلق تمنع مضي السيف في جسم لابس الدرع، لأن هذه حلق من حديد منظم بعضها ببعض كأنها ثوب من حديد، ونظرا لكون ثوب الحديد يغلو الصفائح ما يصلح لبسه كانت حلق مدخل بعضها ببعض وصارت مثابة الدرع بمثابة الثوب فهي الدرع. وأما الترس فهو الذي يترس به، يعني يجعله وقاية أمام وجهه، يعني يكون يتقدم للقتال ويمسك الترس بيد والسيف بالأخرى، فالترس يمنع عنه الضربات والرصاص التي تتوجه إليه، وهي من أسباب الوقاية ومن السلاح التي أمر الله جل وعلا بالاستعداد بها. يقول السائل: رجل تزوج من امرأة ومضى عليهما سنة ولم يدخل عليها، فعلمت أنه لا يستطيع لأنه مريض، فهل ترد له المهر إذا طلبت الطلاق؟ إذا حصلت الخلوة ولم يستطع الجماع استحقت هي المهر، فلا تعيد إليه مهره إذا أثبتت أنه عنين ومضى عليه فصول السنة ولم يجامع. لكن أحيانا تضطر المرأة إلى أن تدفع له العوض لأنها ما تستطيع إثبات أنه عنين فتشتري نفسها منه، وهو لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إن كان يعرف أن الخلل والتقصير منه، فلا يحل له أن يأخذ مما أعطاها من مهرها لأنها تستحق المهر بالدخول والخلوة. حصل خلوة لكن ما حصل جماع فهي تستحق المهر بهذا، فإذا كان الرغبة في الطلاق منها لسبب فيه وعيب فيه فلا يحل له أن يأخذ من مهرها شيء. وأما إذا كان رغبة منها في الطلاق هي الراغبة في الطلاق وهو لا عيب فيه فله أن يأخذ ما دفع لها من مهر. يقول السائل: رجل استأجر بيت لمدة سنة كاملة وأجر منه غرفة واحدة من البيت فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إذا كان تأجيره لمن ينتفع مثل انتفاعه أو أقل، ولا يجوز له أن يؤجر من ينتفع أكثر من انتفاعه هو، لأنه استأجر على قدره، فله أن يؤجر من مثله أو دونه، ولا يؤجر من هو أكثر منه ضرر. يقول السائل: هل قائد سرية زيد بن حارثة الكلبي هو نفسه الذي رده الرسول صلى الله عليه وسلم لصغر سنه؟ لا، زيد بن حارثة هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري المؤلف، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، ما رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.